فالحمد لله كما أمر. الحمد لله حمد عبد ابتلاه فصبر وأنعم عليه فشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله خلق كل شيء بقدر. وأشهد أن نبينا محمد رسول الله خير البشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. معاشر الموحدين، أوصيكم بوصية الله للأولين والآخرين، وهي وصيته بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، ونسي الأمر النبوي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت وهو يضحك، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم، أنا أذهب يا رسول الله، أي أذهب حالا، نسيت، غفلت عن أمرك وحاجتك. يقول أنس رضي الله تعالى عنه معلقا على هذه الحادثة، يقول: والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لما فعلت كذا وكذا؟ أو لشيء تركته: هل لا فعلت كذا وكذا؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا هو حال سيد الأخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي كان قرآنا يمشي على الأرض. هذه هي شريعتنا الإسلامية العظيمة التي نظمت وأحكمت العلاقة بين الطرفين، بين المستأجر وبين العامل الأجير، شرعت أحكاما تكفل لكليهما حقه وكرامته. فمن حقوق العامل الأجير إخوة الإسلام أن نحسن معاملته، نحسن إليه لأنه مكرم كإنسان، أن نعطيهم وقتا للراحة وللصلاة وللعبادة، أن نتوقف أو أن نوقفه عن العمل مؤقتا في حالات الشدة، شدة الحر أو شدة البرد، ألا نكلفه ما لا يطيق أو ما يشق عليه. حتى لو فعلنا ذلك فلنساعده أو نرفق معه أجراء آخرين معه. الرجل الصالح الذي أجر موسى عنده عليه الصلاة والسلام، ماذا قال له حين أراد أن يعمل له في ماله؟ وما أريد أن أشق عليك. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. من حقوق الأجير أيضا إخوة الإسلام التواضع له وعدم التكبر عليه، لأن التفاضل عند الله عز وجل ليس بحسب العرق ولا الجنس ولا الجنسية ولا الأرض ولا الجغرافيا، كلها أمور تتلاشى أمام ميزان الله. التفاضل أساسه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة عظيمة في حقوق الإنسان حين قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. إلا بالتقوى. من حقوق الأجير أيها الإخوة الكرام إعطاؤه أجرته تامة غير منقوصة، عدم المماطلة في تأخير أجرته قصدا وعمدا وإضرارا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في أربع كلمات: لا ضرر ولا ضرار. الضرر منفي لنفسك ومنفي على غيرك. لا ضرر ولا ضرار، وإيانا أن ينطبق علينا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حين يقول في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. فذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي أخذ منه العمل والحاجة والخدمة، ولكن ولم يعطه أجرها. يخاصمه الله يوم القيامة في حق هذا الأجير المغلوب المسكين الضعيف. وفي الحديث الآخر الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، الإسراع في إعطائه أجرته دون مماطلة أو تسويف. نسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظن الله عز وجل فينا بإعطاء الناس حقوقهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على قدوتنا رسول الله. معاشر الموحدين، من أهم حقوق الأجير عدم سبه وشتمه والاعتداء عليه وضربه. أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل عظيم يقول: وفي حال غفلة منه كنت أضرب غلاما لي، وكان من حقه أن يضربه، فسمعت من خلفي صوتا، سمعت رجلا يتكلم في الخلف وأنا أضرب هذا الغلام. ما هذا الصوت؟ يقول هذا الصوت: اعلم أبا مسعود، لله أقدر عليك منك علي. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، تكفير الذنب، تكفير هذا العمل وهذا الظلم، هو حر لوجه الله، أعتقه لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار، والعياذ بالله. والحديث في صحيح مسلم. إخوة الإسلام، أخيرا تحسن الإشارة إلى أن للخدم حقا مهضوما، وهو دعوتهم للإسلام بالحسنى، خاصة إذا كانوا غير مسلمين، أن ندعوهم تطبيقا لأمر الله عز وجل لنا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأفضل دعوة في هذا المقام هي الدعوة بالسلوك والأخلاق والتعامل الحسن. اللهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا في حرزك وأمانك وحفظك يا حفيظ يا مقيت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وعقلا متفكرا وجوارح تستعملها في طاعتك. اللهم عنا على أنفسنا، اللهم لا تكلنا إليها طرفة عين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في الهند، اللهم انصر إخواننا في بنغلاديش، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي بورما وفي كل مكان، اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم يا رب العالمين كن لهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ربنا احفظنا البحرين وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.